بسم الله، الحمد لله، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وصلى وسلم النبي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في مدرسة الروض المربع في المجلس 28 الذي نتدرس فيه أحكام الإمامة بإذن الله عز وجل. المقصود هنا الإمامة الصلاة في صلاة الجماعة وليس الإمام الكبرى كما هو معلوم. عندنا من الأصول التي يرجع إليها باب الإمامة، الإمامة هي وظيفة شرعية، إذ هي يعني العمل على يعني أن يقود الإنسان الصلاة الناس في صلاة الجماعة فيقتدوا به، وهذه لها شرف. واختلف الفقهاء كما مر معنا في باب الأذان ما هما الأفضل، الأذان والإمامة. قال كثير الأذان أفضل إلا في مثل حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق من كان الأصلح له الإمامة. فمن القواعد العامة في كل وظيفة يختار في كل وظيفة الأصلح لها، وهذه نص عليها ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية لما تكلم عن الوظائف في أول الكتاب، أن يختار في كل وظيفة الأصلح لها. فإذا قلنا في باب الأذان من الأصلح للأذان؟ هو الأندى صوتا، لأن الصوت مؤثر هنا في باب الأذان. أما هنا كما سيأتي الحنابلة يقولون المؤثر هنا هو القراء، لذلك يختار في الإمامة الأقرأ كتاب الله كما جاء في حديث مسعود. وإن كان جمهور الفقهاء يقولون نظر أن الصلاة ترتبط بالفقه فذلك الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة. وهكذا في كل أمورنا وشؤوننا. فأنت إذا كنت في مهمة أو مسؤولية أو مؤسسة أو شركة أو مدرسة فتريد أن تختار مكان، شخصا، حلقة، نادي، دار، تريد أن تختار، فتختار لهذه الوظيفة الأصلح لهذه الوظيفة. قد ما تختار الأكثر دينا، قد ما تختار الأكثر تقوى، قد ما تختار الأكثر أمانة وقوة، فقد تختار الأصلح لها. وإن كان وجود القوة والأمانة هو أمر يعني أساس في كل وظيفة كما قال إن خير ما استجرت القوي الأمين، لكن القوة والأمانة القوة في كل شيء بحسبه. فهنا القوة قوة الفقه أو قوة القراءة، هنا قوة الأذان، وهكذا في كل وظيفة. حتى قال ابن تيمية رحمه الله لو اختلف لو قل، وهذا قل الآن كان مقلا في الناس القوة والأمانة، فيقول ينظر إلى ما هي حاجة هذه الوظيفة. فإن كان في باب مثلا الجيوش والحرب ووجد عندنا واحد أقل قوة وأقل أمانة فنختار الأقوى في القوة وليس في الأمانة. إن كان في جانب مالي فيحتاج الأقوى أمانة، ينظر إلى الأمانة. ومن القواعد المهمة التي نص عليها البهوتي في غير الروض ذكرها مثل كشاف القناع وذكرها مفلح مبدع وغيره، من صحت صلاته صحت إمامته. الأصل من صحت صلاته صحت إمامته. طبعا يستثنى من ذلك إلا بدليل، إلا إذا استثنى الدليل. تطبيقاتها كثيرة جدا، إن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره ولغيره، هذه صياغة أخرى لهذه القاعدة. فنأتي مثلا إلى مسألة يعني مسألة كثيرة مثل مسألة ما يذكر الفقهاء رحمه الله مثلا في مسألة الأعرابي مثلا الجندي، ف نجري على هذه القاعدة. وحتى نصحح بعض القواعد أو التطبيقات الفقهية ذكر فقهاؤنا مثل الفاسق إذا ذكر مسألة الصبي ونحو ذلك. اللي بدليل من ما استثناه الدليل ويكاد يكون محل إجماع إمامة المرأة مثلا للرجال، مع أنها تصح صلاتها بنفسها لكن لا تصح صلاتها لغيرها لوجود الدليل وغير المقاصد الشرعية الظاهرة في مثل هذا. الأصل اللي استند عليه علماء رحمه الله في باب الإمامة خصوصا في باب ترتيب من هو الأولى بالإمامة حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله إلى آخر الحديث وفي روايات. فلاتي لما ذكر المؤلف رحمه الله ذكر الأولى بالإمامة ثم ذكر الأحق بالإمامة وأن هؤلاء أولى من ضدهم، وذكر أناس لا تصح صلاتهم أو إمامتهم، يقول لا تصح إمامتهم وإن كان بعضهم تصح صلاته فيخالف القاعدة. وذكر المؤلف بعد ذلك من تكره إمامته وفصل موضوع اللحال ونحوه، ثم ذكر إمامة ولد الزنا والجندي، ثم ختم بمسألة إمامة من اختلفت نيته، اختلاف النية بين الإمام والمأموم. فنأتي إلى تقديم الأولى بالإمامة. طب الأولى باتفاق الفقهين رحمه الله ليس الأولى وجوبا، إنما الأولى استحبابا أفضلية. فالأولى بالإمامة في قول علماء الحنابلة قول جماهير الأصحاب كما قال مرداوي الإنصاف، الأقرأ العالم فقه صلاته، يعني النظر عندهم للأقرأ. طب هذا قول من مفردات الحنابلة لاعتبار الأقرأ، ولا في رواية أخرى وخت، وهي مذهب جمهور الفقهاء أن يقدم الأفقه على الأقرأ. معنى قد تقولون حديث أبي سعيد، حديث مسعود ظاهر في تقديم الأقرأ، ولا حديث مسعود أم القوم أقرأوا الكتاب له. كيف الحنابلة فقط هم اللي أخذوا بهذا الحديث والجمهور لم يأخذوا به؟ أنا بقول لكم الدليل، أريدكم أن كيف الإمام أحمد رحمه يجيب عن هذا. لاحظ أن الجمهور الفقهاء لماذا لم يأخذوا بهذا الحديث اللي يقول هو نص في هذه المسألة؟ هم قالوا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق في الإمامة بالصلاة كما ترى مقدمة في لما مرض قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، تمام؟ طيب قالوا فتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له مع وجود الأقرأ لكتاب الله، أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي؟ فأبي بكعب وأقرأ وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ من أربعة. ففي من القراء الصحابة من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص خاص أنهم أقرأ كتاب الله، مع ذلك ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة إنما قدم أبا بكر الصديق. طب هذا وجهة نظر أو كما قال هذا المنطق انطلق منه جمهور الفقهاء. طب الإمام أحمد رحمه الله كيف نظر إلى أو وجه هذا الاستدلال؟ إن هو لاحظ أن الحنابلة انطلقوا من حديث أم القوم أقرأوا الكتاب، هذا نص، وجمهور الفقهاء أخذوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم بكر الصديق مع أنه ليس الأقرأ كتاب الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أقرأكم أبي بن كعب وغير ذلك. بدأ نسأل لو أبي بن كعب أيد على أبو بكر لا أحسنت، هو إشعار بأولويته في الإمام الكبرى، إن هذا إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو أولى بالإمامة الكبرى. وتعلمون الإمام الأكبر في الأصل من قديم إلى زمن قريب كان الإمام الأكبر هو اللي يؤم الناس في الجمعة والعيد، وإن كان هناك مسجد واحد فقط يصلي بهم. وإذا قيل الإمام أحمد كما نقل عنه الشارح، طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا بكر يصلي بالناس أهو خلاف حديث أبي مسعود؟ يعني يقول طيب حديث مسعود سلام الله جزاك الله خير الله يبارك فيك شكرا، يسأل أهو خلاف حديث مسعود؟ يعني حديث مسعود نص يوم القبر أقرأ كتاب الله، كيف ما أقرأ الدم المرسل؟ قال لا، إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس للخلافة، يعني أن الخليفة أحق بالإمامة، فتقديم أبي بكر لا لوجه الفقه، جزاك الله خير بدر خاص الشباب صلى الله، لا لوجه الفقه ولا قراء، إنما التقديم لأمر آخر هو أنه أصلح للخلافة. وقالوا إن لتفهم أو لتفهم الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى استحقاقه الإمامة الكبرى، وكذا قالوا أن أبو بكر كذا أقرأهم وأعلمهم، فإن يعني كانوا لما تساووا في القراءة فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كما قال الطبري تسابق الصحابة في الفقه بالقراءة، فقه القرآن، وهذا له اعتبار. وإذا كان ابن مسعود يقول يصف حلقات الصحابة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 10 آيات حتى يعلموا فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، يعني أنهم يأخذون القرآن مع الفقه، مع فقه القرآن. ثم قال يسوي في القراءة الأفقه، والأفقه لما تقدم. ولاحظ الفقهاء رحمه الله الحنابلة ينظرون هنا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، النظر في القراءة إلى الجودة، والنظر الجودة باعتبارين، يعني بمعنى ما هو الأجود قراءة. قال هو إخراج المخارج الحروف، إخراج المخارج الحروف من مخرجها. طيب يعتبر مخارج الحروف. وكذا القراءة، كذا قال القراءة وفق لحون العرب، وفق لحون العرب بمعنى أن يقرأ قراءة مرتلة ما يسمى التجويد، أن يعني يكون مجودا لقراءته، المسميه نحن تجويد القراءة، حيث لا يلحن لحنا يحيل معنى، لحنا يخالف ما عليه العرب في لحونه، هذا مرادهم. طيب وين الأكثر قراءة؟ الفقهاء هنا لم يعتبروا الأكثر قراءة، يعني الأكثر حفظ القرآن. لاحظ، وإن كان هناك رواية أخرى، يعني اعتبار الأكثر قراءة أي الأكثر جمع القرآن، وأخذ حديث مالك بن حويرث، حديث عمر بن سلمة، تذكر حديث عمر بن سلمة الفتى الصغير اللي كان يؤم عمره 7 سنوات، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآن فيما أكثر جمع القرآن، فقدموني وأنا ب6 و7 سنوات. لكن إذا أحمد ضعف هذا الحديث كما سيأتي، وأخذ باعتبار الأقرأ الكتاب الله بمعنى الأجود قراءة، ثم يسوي في القراءة الأفقه. وطبعا هنا فائدة مهمة، أن الأفقه إذا أطلق في اللغة الشرعية ليس مراد الفقه الاصطلاحي بمعنى معرفة الأحكام الفقهية العملية، إنما كما جاء في علمهم بالسنة، العلم بالسنة، أن يعلم الكتاب والسنة، ومن تطبيقاتها الظاهر لازم باب الصلاة أن يعلم أحكام الصلاة، وهي الفقه الخاص في أمر الصلاة، أو كان يعلم سجود السهو، ويعلم ماذا يفعل في صلاته حتى لا يقع عنده خلل في صلاته. طيب من يقدم إذا اجتمع فقيهان قارئان؟ طبعا طلب الإمامة لا بأس به، أن يطلب الإنسان الإمامة، كان يكون هناك مسجد شاغر، أو يبحث الإنسان مسجد ويصلي إماما بهم، هذا جائز إذا كان الإنسان أهلا لذلك، يعني يكون عنده جودة القراءة وعنده الفقه. ومن ما يدل على ذلك حديث عثمان بن العاص، وهم كان في الطائف، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، واقتدي بضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ أذانه أجرا. وفي الأذان في الإمامة مصالح كثيرة، منها أن يعين الإنسان على صلاته، أن يعين كذلك الإنسان على مراجعته للقرآن، أن يعين الإنسان على يكون له أثر في الناس في دعوتهم وإصلاحهم وإصلاح قضاياهم الأسرية، وأن يكون له أثر اجتماعي حتى في الناس في تكافلهم وتعاونهم وجمع كلمتهم وإتلافهم. فيجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ، فيقال قدم. السلام عليكم، شكرا، ما شاء الله في تنافس اليوم. فيقدم من هو أكثر، لأن إذا قلنا فقيهان قارئان واحدهما أفقه فيقدم الأفقه، واحدهما أقرأ فيقدم الأقرأ. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لا يعني أن موسى ليس فصيحا، لكن هذا أفصح أي أكثر فصاحة. قال فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قراءة. فاعتبار الفقهاء رحمه الله الأكثر حفظا للقرآن هو إذا استساوى في الجودة، جاءنا اثنين كلاهما يعني جيد، سمي عندهم تجويد جيد، فيقدم هنا الأكثر قرآن، بمعنى هذا حافظ القرآن كاملا وهذا حافظ 5 أجزاء، فنقدم حافظ القرآن كاملا إذا كان قراءتهم كلهم جيدة. سؤال أخ أحمد سأجيب عليه بعد قليل، من يقدم إذا اجتمع قارئ وفقيه، أو يقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، فيقدم القارئ الذي لا يعرف أحكام صلاته، من لا يعرف أحكام تفاصيل صلاته، لا يعرف دقائق السنن وأدلتها، لأن الفاتحة هنا ركن بالنسبة للإمام أصح النبي. طيب إذا اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة فإنه يقدم وهذا ظاهر لأنه يؤثر في تكميل الصلاة. مما ذكر الفقهاء الأكبر سنا، وهذا ذكر في الحديث، وإن كان في خلاف عندهم في هل يقدم الأكبر سنا أو الأقدم هجرة، فالمشهور عند فقهاء الحنابلة كما رأيتم أن يقدم الأسن. وقال لي حديث مالك بن حويرث لما جلسوا تذكرون مالك بن حويرث جاء في عام الوفد، في عام الوفود في السنة التاسعة، ثم قالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم. شوف نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفوس ومعرفته حتى طبائع الناس. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحلوا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، قال ولي أمكم أكبركم. متفقين. قد يقول قال إنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضع حديث ابن مسعود ولي أمكم أكثركم قرآنا أو أجود يا أم القوم أقرأ كتابا، وهنا قال ولي أمكم أكبركم، ما قال لهم لكن مثلا ماشيين هاي، ما قال لهم يا أمكم أكثركم قرآنا، قال يا أمكم أكبركم. أحسنت، لأنهم متساوين في القراءة والفقه، ولا سيما أنهم دخلوا في الإسلام في وقت واحد وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم والقرآن والفقه، فهم متساوين. هذا جاء في رواية وكانوا متقاربين في الفقه في القرآن والفقه. ثم استووا في السن، قدم الأشرف وهو القرشي. طبعا الأشرف ليس اعتبار القبائل عموما، لا هم يعتبرون فقط القرشي، فتقدم بنو هاشم على سائر قريش اعتبارا قال بالإمامة الكبرى، لأنه قدموا في الإمامة الكبرى فيقدموا في الإمامة الصغرى باب القياس الأول. وذكروا حديث قدموا قريشا ولا تقدموا، وإن كان الحديث عامة العلماء على يعني على ضعفه، لكن حديث الإمام قريش، وإن كان هذا كله في الإمامة الكبرى. لذلك ابن تيمية رحمه الله ما يرى تقديم الأشرف هنا في باب الصلاة، إنما يقدم فقط في باب الإمامة الكبرى. قال خامسا الأقدم هجرة أو إسلاما، فإذا كان عندي اثنين أحدهما أقدم هجرة، ولا يعني أو يقول قائل أن الهجرة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هجرة بعد الفتح، المقصود لا هجرة إلى مكة بعد الفتح، إن فتحت مكة وصارت دار الإسلام، أما غيره فتبقى الهجرة مشروعة. الإنسان أسلم في دار الكفر يشرع له كذلك الهجرة إلى دار الإسلام، فيقدم. فإذا كان عندي اثنين يقدم هو أو أسرته كانت أقدم هجرة أو أقدم إسلاما فيقدم، لأنه ورد في الحديث أكثر قال أقدمهم سلما هو أقدمهم هجرة، والاعتبار أنه في العادة أنه أكثر علما. ثم الاستواء فيما تقدم الأتقى، قال الأتقى الأورع لله عز وجل، ولتقديم الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان ينبغي أن التقوى تلاحظ في كل الجوانب، لكن إن كان المؤلف لو تساوى في كل هذه الصفات ووجد عندي أحدهم أكثر تقوى لله عز وجل، أكثر إيماناً، أكثر مراقبة لله عز وجل فيما يظهر من حاله أو مظهره ومسلكه، فيقدم الأتقى. وهذا نحتاجه كما قلت متى؟ يعني هل نحتاجه إلى الآن قيمة الصلاة مقدم واحد؟ إذا كان هناك كما سيأتي إمام حي فهو مقدم على كل حال، ولو كان خلفه أقرأ كتاب الله كما سيأتي. لكن الكلام مؤلف في الأولى، هنا يوجد مثلا إمام مسجد جديد يبحثون عن إمام فنقدم هذه الاعتبارات، كذلك مثلا ما وجد الإمام الراتب نقدم الأقرأ كتاب الله، نحن في جماعة ثانية أو في منتزة أو مكان فنلحظ مثل هذه الصفات. أنت الآن بنيت مسجدا أو وكلك والدك لما بنى مسجدا أن تبحث عن إمام، أنت مدير مساجد ولك شأن مركز إسلامي في أفريقيا أوروبا، تبحث عن إمام فتقدم هذه الاعتبارات ذكرها فقهاء هنا من خلال الحديث. طب إذا استووا في الكل وتشاحوا أي تنافسوا، وهذا يحصل التنافس الآن في المساجد، فهذا يقول ابحث لي عن بيت فيه مسجد مو مسجد في بيت، فإذا استووا في الكل قال يقدم من قرع إن تشاحوا. لاحظ المؤلف بدأ بالقرعة، لكن هل في شيء اعتبارات قبل القرعة؟ هم ذكر مرداه في الإنصاف، هناك اعتبارات لها أثر يبدو مؤثرة حتى في الواقع الآن، منهم مما ذكر قال فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو حق به، يعني لو واحد منهم يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أولى لأنه سيكون دوره في المسجد أكثر. قال وكذلك رضي الجيران أحدهما دون الآخر، لأنه هو سيؤم الجماعة. فإذا فلا شك أن اعتبار الجماعة ورأيهم معتبر، لأن الإمام هو له أثر في ائتلاف الجماعة وتعاونهم في بينهم. وكذلك اعتبروا ما يعود بصلاح المسجد وأهله، يعني ذكر هنا كل معنى مقصود شرعا ككونه أعمر المسجد أو فعل جيرانه مما يعود بصلاح المسجد وأهله، لأنه وجود الإمام لأجل صلاح المسجد صلاح أهله، فنعتبر هذا الشيء. كذلك ما اعتبروا بعض مشايخنا كابن عثيمين رحمه الله في الموتع أن من يعين المساجد عندنا في بلادنا إدارة المساجد أو زوجة السمين، فقال كما أنهم لهم دور في المساجد وبنائها واختيار الأئمة، ينبغي يكون لهم دور عند التشح، فإذا تنافس كم شخص فينبغي كذلك يكون لهم دور، كما لهم دور كذلك في إعفاء الأئمة أو تأديبهم في حكم هذا الاختصاص، كذلك لهم دور في اختيار الإمام الأنسب. ثم القرعة، والقاعدة في القرعة ذكر الفقهاء رحمه الله، والقاعدة إذا تساوى في الحكم في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحكم. إذا يقول بسعدي في منظومته تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، فيتساوى اثنان ولا مزية لأحد مع الآخر فالسنة القرعة. وذلك تذكر من القرعة في قصة مريم مثلا، في قصة يونس، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سفر أقرع بين نسائه، وكذلك سعد بن وقاص كان يقرع بين الناس في التأديم حين تشاحوا فيه، والإمام مثله. ذكر مالك هو أحق بالإمامة قبل قليل، الأولى بالإمامة، الآن الأحق بالإمامة لو كان هناك صاحب حق. فقال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهل الإمامة بمن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه. فصاحب السلطان في المسجد كما مر معنا في الفصل في الدرس السابق هو هذا الإمام، لأنه صاحب السلطان هو اللي يقول أقم، هو الذي يتقدم ولا يفتات عليه، وهذا الجبر كما قال الفقهاء هنا لنفسه أن يقدم غيره ويتقدم غيره عليه. إذا فلو جاء إمام المسجد اللي يحفظ خمس أجزاء ورأى خلفه أحد أئمة الحرم أو أحد القراء الكبار فهو الأولى بالإمام، يعني الإمام أولى بالإمام لأنه أحق، فليؤمن الرجل رجل في بيته ولا في سلطانه، لكن إلا بإذن كما جاء في الحديث. قال وساكن البيت، كذلك لو صليت في بيت أو مسجد أو استراحة وكان فيه صاحبها فهو الأولى بهذه، لأنه صاحب السلطان في هذا المكان هو اللي يقول تفضلوا اقرطوا، واللي له دور في إدارة قيادة هذا المكان فكذا يكون له دور في إدارة يعني إمامة الناس في الصلاة. قالوا إلا يكون بعضهم ذا سلطان، إلا يكون فوقه سلطان. من أمثل ذلك قالوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما عتباب بن مالك كما جاء في صحيح مسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عنده في البيت، فمن اللي أم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم أنس في بيته، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سلطان ولأنه له ولاية عنه. لكن بعضهم قال لا، أنه حتى لو جاء السلطان لصاحب البيت أو الإمام مسجد أو لا، لأنه هو صاحب السلطان الخاص في هذا المكان، ذاك سلطانه عام وهذا سلطانه خاص. ذاك جاء في حديث من زار قوما صحيح مسلم فلا يا أمهم، من زار قوم فلا يؤمهم، يعني إن الأولى هو صاحب البيت. استاذ المؤلف إذن إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته والحديث السابق. السيد إذا جاء بيت العبد من الأولى؟ سيد عبد والبيت للعبد، فالسيد أولى. طيب لأنه صاحب البيت بسبب أنه هو العبد وما يملكه ولكل سيده. قال مالف ما يفضل من الصفات بعضها على بعض أو ما يفضل، قال هناك اعتبارات ذكر صفات لها اعتبار عند الفقهاء رحمه الله وبعض ما عليها دليل، لكن نذكرها كما ذكر الفقهاء. يعني الفقهاء ذكروا اعتبار أتم أكمل، قال مثل الحر أولى من العبد وكان يصح إمامة العبد كما أما جمع من الصحابة من بعدهم، وحاضر الناس المدن والقرى أولى من البادي لأن البادي يغلب فيه الجهل، البادي اللي نشأ في بادية وأقل في العلم، كما قال عز وجل في وصفهم، قال وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وكذلك قال المقيم أولى من مسافر، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم. يعني الآن تصير هذه في مساجدنا أحيانا، يجي واحد بيتقدم، واحد لابس كما نقول ثوبين وقسموا على الثوبين، يعني عليه إزار ورداء، وله ما يستر به رأسه من غترة أو عمامة، فيقول يقدم لأنه أكمل في ماذا؟ في الزينة، كما قال خذوا زينتكم، والزينة قدر منها واجب وقدر منها مستحب، وهذا قدر مستحب أن يكون متزينا بأن يستر به رأسه، لهذا عند الناس علاقة في بلادنا في زينة. في قصة ذكرت لكم موقف القرافي رحمه الله، ذكر الشاطبي القضية عرفية، قال فخلع الطيلساني بالشامي تعزير مثل عندنا في بلادنا إلى حد، قال وخلعه بالأندلسي إكرام، متعودين في الأندلس بلد يعني خاص كما قال مفتحين، وكان ما يلبسون العمائم. الآن كان قديما قبل فترة كان يعزر القضاة بخلع الغتر ويمشي في الناس بدون غترة. الآن الشباب تعطي كما يقال ترغيب تعزره يلبس. طيب فالحر قال أولى من العبد والمبعض، والحضر قال من البدوي الناشب عليه، والمقيم أولى المسافر. طيب لماذا اعتبر المقيم؟ هل تحصل أحيانا إذا صار في تنافس بين مقيم ومسافر؟ غالبا في الناس هنا من يقدم مسافر صح؟ يقول علشان عشان يخسر الصلاة ركعتين ولا يخرب على المقيم صح؟ وقد أذكره في كلية كثير يعني، فكان يضيق صدر هؤلاء المسافرين إذا تقدم مقيم، يا الله يتحمل أن يصلي 4 ركعات لأنه يعني يبي الصلاة السريعة. ففقهاء يقولوا لا، المقيم أولى المسافر، قال لأنه ربما يقصر، لازم إذا كان يصلي ليس في جماعة راتبة، في جماعة مثل جماعة الطريق، فسيقصر المسافر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، في باب تعظيم قدر يعني أنه فضل الصلاة جماعة أن تكون الصلاة كلها في جماعة. قالوا بصير أولى من أعمى، لأن الأعمى قد يقصر في القبلة أو في ستر العورة أو في ستر النجاسة ونحو ذلك، وكان تصح إمامته. قال ومختون أولى من أقلف لكمال طهارة المختون. قال ومن له من الثياب ما ذكر أو المستور عورة من أحد العاتقين فقط هذا أكمل، وكذا بعض العبد هذا أكمل، ومتوضأ للمتيمم، لأن المتيمم إيش نقول عند فقهاء الحنابلة؟ إن هذا مبيح لا رافع، أما المتوظف قد رفع حدثه، هذا فقط مبيح أي يعطي رخصة مؤقتة للصلاة. قال والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر. الآن جاء المؤجر يزورك يأخذ الأجرة ويزورك التصديق له، فيقول المستأجر أولى من المؤجر، من هو صاحب السلطان الخاص في المنفعة الآن في هذه السنة مثلا؟ المستأجر، فإذا هو أولى. لكن قال المعير أولى المستأجر، لو واحد أعارك استراحته تقضي فيها ليلة أو ليلتين ثم جاء إليك يزورك، من يصلي؟ المعير صاحب استراحة أولى منك مستأجر. طب شلون قدم قبل شوي المستأجر وأخر المستأجر الاستعارة؟ أحسنتم، نعم. وكما قال أخي محمد أن المنفعة هناك للمستأجر لأنه مالك المنفعة للإيجار، أما هنا مالك فقط انتفاع، يسمونه حق انتفاع، حق انتفاع أقل من المنفعة. عندنا أنواع الملك، ملك الرقبة مثل ملك الإنسان جوالك جهازك ملك الرقبة، أقل ملك المنفعة ومثل الإيجار، أقل منها ملك الانتفاع حق الانتفاع، مثل أن تأتي لقاعة الدرس أنت أو تحضر دورة أو برنامجا فتحضر أنت أول واحد فتجلس في كرسي، هذا حق انتفاع، أنت أولى من غيرك لأنك سبقت بالسبق، لكن ما يعني أنك مالك المنفعة فتؤجر تستفيد منها وتمنع غير، أنت فقط أنت أحق من غيرك. وفي هذه المسائل ابن تيمية رحمه الله ذكر عنه المرداوي في الإنصاف، قال يجب تقديم من قدمه الله ورسوله، يقول في قصير ومسافر وكل المسائل السابقة يقول أني ما عندي دليل ظاهر ونصي على تقديم هذا على هذا، كل تعليلات. فبتيمية يقول أني من خلال نظر في كتاب السنة أو السنة خصوصا، يقول ينبغي أن نقدم من قدم الله رسول. طيب من قدم الله رسول؟ لقرأ كتاب الله ونحو ذلك. بمعنى إذا وجد عندي اثنين مسافر ومقيم على قاعدة تيمية رحمه الله، ما أعتبر هذا المقيم أو المسافر؟ طيب من هو الأحفظ الكتاب الله؟ فصل قدمه ولو كان مسافر ولو كان مقيم، فأنظر من هو من قدم الله رسول وقدمه. ثم ذكروا في أحكام تقديم غير الأولى بالإمامة، ذكروا أنه تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. ذكروا بذلك حديث وإن كان لا يصح، وهو إذا مر قوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال وسفال. ذكروا الإمام أحمد في رسالته في الصلاة أصله بالطبراني، لكن حديث ضعف بن عدي وغيره، حديث ضعيف، لكن هم يستدلون بالأحاديث الضعيفة. استثنى فقهاؤنا إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحهم. إذا تكره إذا أم إن أنت جئت إلى جماعة فتقدم غير الأولى، يعني أنت أقرأ الكتاب الله ثم تقدم غيرك، لا الأولى أنت تقدم أنت أو يقدم غير تقدم الأقرأ كتاب الله، فهذا مكروه لو تقدم غيرك. أما المسجد إمام المسجد وصاحب البيت فيحرم التقدم، تحرم إمامة تحرم التقدم عليه من باب لا يؤمن الرجل رجل في السلطان ولا إلا بإذنه. طيب إن أذن الأفضل المفضول لم يكره، إن جاء الأفضل فأذن المفضول لا يكره، قال لأن الحق في التقدم له قد أسقطه. طيب مسألة طريفة ذكر فقهاؤنا، ذكر أبو في كشاف القناع، مسألة إمامة الإنسان بأبيه وشراك يا عبد الله، أنت والدك بتصلوا جماعة، هل تقول أقدم أبي لأنه مثلا أبي، أو أنا أتقدم لأني يعني، هل في اعتبار في البر في مثل هذا، أو أنظر لأقرأ كتاب الله، أو شو الاعتبار المؤثر؟ من قدم الله رسوله جيد، يعني هل ترى أن تقدمك عليه في شيء من الافتيات على حق الوالد، وأنه مثلا هو صاحب البيت مثلا مثل هذا مثلا؟ جيد، نرجع إلى الصفات السابقة. البوتي يقول ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة إذا كان بإذنه أو في مزية يقدم بها عليه، إن أنت تقدمنا مثل أقرأ أو أفقه. قد تقدم الصديق على أبيه أبي قحافة، أقول أنتم أنت لأبيك، أنتم أنت لأبيك، كيف العبد على هو لو كان له وجه، إذا كان صاحب البيت ممكن، لكن أتكلم عن لو كان في غير البيت، أنتم في سفر أو في رحلة. المسألة المشكلة التي ذكرها فقهاؤنا مسألة إمامة الفاسد. نعم، هذه من أدلة حسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم، فكان استخلف أميرا وكان يصلي بالناس، هذه من أدلة اعتبار أن الأعمى والبصر ليس له أثر في قضية التقديم، التقديم هو من قدم الله رسوله. مسألة إمامة الفاسق، شوف فقهاؤنا ماذا يقولون، ويصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، استثنوا إلا الجمعة والعيد تعذر خلف غيره، وذكروا حديث الدل على ذلك. نحتاج أن نعرف أول شيء ما هو الفسق وما أنواعه، وما يعني ما هو تحريم محل نزاع في هذه المسألة، وش النقطة التي مشكلة في هذه المسألة. فنقول الفاسق إما يكون فسق من جهة الأفعال، الفسق العملي أو الفسق الاعتقادي. الفسق الاعتقادي كان يكون من أهل البدع وأهل الأهواء، من البدع غير المكفرة، من البدع غير المكفرة غير المغلظة. من جهة الأفعال كان يشتهر عند شرب الخمر والزنا، أو عند شرب الدخان ونحو ذلك من أنواع الفسوق. ففقهاؤنا رحمه الله يقول لا تصح الصلاة خلفه، يعني يرون لا تصح إمامته، فلا تصح الصلاة خلفه إذا كان أحد يصلي خلفه. طيب وش دليلكم؟ قالوا لحديث ولا فاجر مؤمنا، قال لما لا تؤمن امرأة رجلا، وقال ولا فاجر مؤمنا إلا يقرأ السلطان. لكن الحديث هذا حديث منكر كما قال أبو حاتم، يعني ليس ضعيفا، الحديث منكر غاية في الضعف. من أدلة علماء الحنابلة قالوا كما ذكر المنجع، قلت قلت أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لكن حتى الآية هذه تدل أنه لا يستوي صح، لكن هل تدل على عدم صحة إمامتهم؟ وذلك فنقول عندنا حتى نرتب هذه المسألة، عندنا مسألة محل اتفاق أو مسألتين محل اتفاق، هم اتفقوا أن الأولى عدم تقديم الفاسق، لا سيما أن يكون راتبا، يعني يكون إماما راتبا، إن هذا محل اتفاق أن لا يقدم بحيث يكون إماما راتبا، ما حد يختلف في مثل ذلك، باعتبار أن الفاسق لا يعظم قدر هذه الصلاة، قد يخل بأركانها وواجباتها، قد يخل حتى بشروطها فلا يتوضأ للصلاة ونحو ذلك. وكذلك اتفقوا كما رأيتم على صحة الجمعة والعيد إذا تعذر غيره، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراء الحجاج، معروف الحجاج، والحسن والحسين يصلي وراء مروان، وكانوا يصلون، أبو مسعود كان يصلي خلف الوليد بن عقبة، الوليد كان أمير الكوفة، مشهور قصته لما صلى بهم الفجر مرة، صلى وهو سكران، فصلى بهم الفجر 4 ركعات، يوم سلم من الصلاة قال أزيدكم، 4 صلاة بعد قال أزيدكم، قال مسعود قال ما زلنا في زيادة منذ الصباح. فلذلك ذكروا أن الصحابة صلوا خلفهم، إذا فتصح الجمعة والعيد إذا تأذر خلف غيره، قد يصلي يعني كما قال الأمير وكان يغلب عليهم الفسق كشرب الخمر ونحو ذلك، فيصلي أئمة في الجمعة والعيد، فكان الصحابة يصلوا خلفهم. لكن ما المسألة الباقية؟ هي مسألة لو صلى في غير الجمعة والعيد، ما وجد غيره، تقدم أحد وصلى وهو فاسق وتعرف أنه فاسق، فأنت صليت خلفه، هل تعيد صلاتك؟ ما تعيد صلاتك؟ هل تصح صلاتك إذا انتبهت أن هو يصلي وتترك الصلاة خلفه، أو تصلي معه وإن كان فاسقا؟ هذه مسألة. ولعل الأقرب والله أعلم الأظهر الرواية الأخرى في المذهب، وإن تصح قالوا نأخذ بالقاعدة العامة غير الأدلة الخاصة، نرجع للقاعدة التي ذكرناها في أول الباب، ما هي؟ نعم، من صحت صلاته صحت إمامته. فالفاسق أليس تصح صلاته بنفسه؟ نقول تصح، إذا تصح صلاته بغيره أو لغيره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني؟ ما قال ترك الصلاة معهم، ومع أنهم فساق يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال صلي الصلاة في وقتها، فإذا أدركت معهم فصلي فإنها لك نافلة. وجاء في الحديث عن مثل هؤلاء الأمراء الفساق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لكم، حديث البخاري، قال فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، الخطأ عليه هو بس والصواب لك أنت، فأنت الصلاة صحيحة وإمامته صحيحة وتستفيد أنت أجر الجماعة وأجر الائتلاف، لكن أخطأه وفسقه على نفسه. هذه مسألة السلطان. هنا تنبيه ذكر الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد قال لا يصلي خلف أحد من أهل الهواء إذا كان داعيا، يعني كأنه يعتبر الإمام أحمد رحمه الله اعتبار الداعي للبدعة، لأن الداعية فيه تقديم له وينبغي أن يؤخر المبتدع، وكمصلحة شرعية في التعامل مع المبتدع أن لا يقدم، لأن إذا قدمته سينشر بدعته، سيكون إبراز له، قد يتأثر الناس ببدعته. وكذلك القاضي أبو يعلى كان، وكذلك إذا كان مجتهد يعتقدها بدليل، يعني ليس عاميا من عامة أهل الأهواء، قال كالمعتزلة والقدرية وغلاة الرافضة، قال لأنهم يكفرون بدعتهم. الأثرم حتى لابن محمد يقول قلت لأبي عبد الله لابن محمد الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف، يعني الرافضة واحدة من عقائدهم يكفرون بها، قال نعم أمرها يعيد لو صلى خلف رافضي. قيل وهكذا أهل البدع؟ قال لا، لأن منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم، يعني أنهم يختلفون، هم متفاوتون. موقف الطريف أن الإمام أحمد سئل عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، أنا مثل صلي بس كم تعطوني؟ قال أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟ يعني يشارط الناس على قضية الصلاة. مسألة الصلاة خلف الكافر ذكر فقال رحمه الله ككافر، أي قاس الفاسق على الكافر أن لا تصح الصلاة خلفه. قالوا سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد فراغ منها، لأنه قد يكون أنت ما تعلم إلا بعد فراغ منها. قالوا لماذا لا تصح؟ لأن الصلاة قد تفتقد إلى نية، واسمع علماء الحنابلة يقوون علاقة الإمام بالمأموم، والنية لا تصح من الكافر. طيب قال طيب لو علمت بعد الصلاة؟ قال لا، لأن أمراض الكفر لا تخفى غالبا، وكأنك قالوا اعتبرك مقصر أنك لم تنظر إلى حال الإمام قبل الصلاة. من الطرائف الموجودة أظن في الدمام فيما نذكر أنه كان حي جديد، كان مخطط جديد أحيانا تبدأ وتوضع فيها برتبلات يبحثون الإمام عشان يحصلون أي إمام، فهم وضع برتبل يبون الإمام يصلي بهم. فواحد كان مقاول أظن قبطي مصري شاف الناس يبحثون عن إمام، كان قبلها مؤذن أو شيء، فقال خلاص أؤذن لكم، يتعلم الأذان وجاء يؤذن للناس. كان يعطونه مكافأة 1000 ريال أو أكثر، وكان يقدم أحد يصلي، أي واحد يصلي، وكان جازت له الفكرة أنه فانتولى كل الصلاة كاملة، فأعفى لحيته وبدأ يصلي بالناس، صار إماما ومؤذنا، حفظ ما تيسر صار يصلي. جلس على السافة ذي سنة كاملة إذا شاف واحد مصري وعرف هذا الرجل وعرف، قال الحين هذا يصلي بكم؟ قالوا لنا سنة الحمد لله هذا مطوعنا هذا إمامنا. قال هذا قبطي نصراني كيف استغلكم؟ مما ذكر فوق إمامة المخالف في الفروع، يعني قد نستغرب ليش الفقهاء ذكروا المخالف في الفروع. تذكرون الأمة الإسلامية إلى زمننا هذا قد وإن كانت اختلفت أنواع ما يسمى الاختلافات الفقهية واختلافات الدعوية، قد يحصل اضطرابات بين الناس بسبب الخلاف في جزئيات أو مسائل فقهية، فيصير فيه كما قال الصراع ونزاع عليه، حتى وصل للحال كما تعلمون أنه درس فقهاؤنا أو بعض الكتب الفقهية هل يصح للشافعي يتزوج حنفية ولا ما يصح؟ قال بعضهم يصح قياسا بالكتابية، إنه وصلت يعني حال الأمة الإسلامية في وقت من التعصب والتقليد إلى أن بحثوا مثل هذه المسائل. وللأسف أن يحصل هذا لكن في تنوع آخر، تنوع دعوي، اختلافات دعوية، اختلافات قبلية، يعني يكون في نزعات أخرى، كما يتنافى الناس على النوادي الرياضية وإلى ذلك، فالناس عندهم استعداد للتعصب على جماعات أو التعصب على شيء يتفقون عليه فيتعصبون عليه ويجتمعون عليه ثم يضعون الولاء والبراء على أساس هالشيء. فقال نبهوا على مثل هذا فتصح الصلاة. قد الصحابة كانوا يصلون خلف بعضهم البعض وكانوا بينهم كثير من الاختلافات الفرعية كما نعلم. وقالوا حتى لو كان هذا يعني يقول بمسألة فقهية أنت لا تقول بها كنكاح بلا ولي مثلا، ذكر المسائل وشرب النبيذ كعند الحنفية مثلا، وكان قد تفس يعني قد في مذهبك أنك تفسق واحد يتزوج بلا ولي أو يشرب النبيذ، لكن قالوا إذا أخذها من اجتهاد فقهي سائر فأنت تصلي خلفه فلا يفسق بمثل هذا. لكن التيمية يقول لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه، الإمام ليس محرم عنده مما يسوق في الاجتهاد صح الصلاة خلفه. والمشروع الإمام أحمد ذكروا الصلاة خلف من ترك ما يعتقد أنه واجب وفصلوا في هذا، يعني الإمام ترك واجبا، مثال ترك مثلا الوضوء أكل لحم الإبل وترك الوضوء، يعني أنت معزوم على غداء وشفت الإمام اللي معكم يأكل لحم الجزور لحم الحاشي وراح يصلي ولا ما يتوضأ. طيب فإذا يقول يختلف هل يعتقده الإمام والمأموم أو يعتقد الإمام وحده؟ قال فإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده، الإمام واجب عليه تركه، يقول مؤلف بطلت صلاتهم، الإمام يعتقد واجب عليه تركه تبطل صلاته، إذا تبطل صلاة المأموم معه. طب إن كان المأموم وحده يعني وهذا يحصل خصوصا في البلاد اللي يكون فيها تنوع مذهبي مثل الأحسن، الأحساء جمهور الفقهاء كما تعلمون مثل لا يرون الوضوء من لحم الإبل، فلو كنت تتمع شافعي ويرى قول الإمام الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم لا يرون وجوب الوضوء من لحم الإبل، فجاء وأكل معك ثم تقدم للإمامة وهو لا يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل وأنت حريص رحت توضيت، هل تصح صلاتك؟ يعني ما توضى يقول تصح لأنك عند المأموم فقط، لكن الإمام لا يراه واجبا عليه فلا يعد. ونرجع القاعدة، من تصح صلاته تصح صلاته بغيره. الآن الإمام الشافعي صح صلاته بنفسه فتصح صلاته بغيره وجلس الصلاة خلفه كذلك. الصلاة خلفه من ترك ما يجب فعله في الصلاة، قالوا من ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه فيقول يختلف، هل تركه بتأويل أو تقليد سائر هذا معلوم، لكن إن تركه الإمام ترك هذا الركن أو الشرط الواجب بتأويل، مثال مثلا الشافعي لا يرى مثلا وجوب التشهد الأول فلو تركه الإمام متعمدا، مثلا الحنفي لا يرون وجوب الطمأنينة كما تعلمون ركنية الطمأنينة فيختلف، فنقول إذا كان بلا تأويل ولا تقليد فإنه يعيد لأنه لم تصح صلاته فلا تصح إمامته. من المسألة ذكر الفقهاء إمامة المرأة، فإمامة المرأة عندنا إما أن تأم بنساء وهذا واضح مرت معنا وهذا على سبيل جماعة النساء أنها إما نقول هي جائزة أو مستحبة كما ذكرنا في نفس سابقا. طيب أن تأم المرأة برجال أو مثلا يقاس عليه خناثة يقول لا تصح، عندنا طبعا فريضة ونافل، أما الفريضة في اتفاق الفقهاء لا تصح إمامتها في الفريضة. مر بعد حديث جابر لا تؤم امرأة رجلا ولأن لا تؤذن للرجال، ولذلك من نصوص ومقاصد الشريعة الظاهرة فيها. لكن اختلف فقهاء الحنابلة في مسألة النافلة، كيف يا شيخ عمر أنت ما شاء الله زوجتك ما شاء الله حافظ القرآن وما شاء الله مجيد للقرآن، قادر الشخص أن يقدمها للإمام في التراويح أو في قيام الليل؟ هذه المسألة نعم هي محل خلاف حتى في المذهب، وإن كان ظاهر كلام المؤلف كما ترون هو المطلق أنه لا أنها تصح لا فرض ولا نافلة وهذا هو المعتمد في المذهب، لكن هناك رواية أخرى ذكرها في المبدع وغيره أن تصح في النفل إذا التراويح وغير ذلك، وبعضهم خصوا بذوي الرحم، بذوي الرحم إنسان مرأة تصلي بأبيها بزوجها بابنها بأن تكون أقرب من الرجل، بأن تكون أقرب من الرجل يعني هي تكون أكثر قراءة باب أقرأ الكتاب. طيب وين تقف؟ وين تقف؟ طيب تقف المرأة خلف على الموقف الأساسي للمرأة كما سيأتي، أو تقف في الإمام لأنه إمام الحين، أو تقف معهم في الصف الزوج وزوجها زوجين والزوج ما يعكس القراءة وزوجته ما شاء الله قارئة القراءة، وهذا حصلت في أيام كورونا لما كانت الناس يصلون التراويح في المتافلين، فكان يدري انه حاله ضعيف القراءه لا يحسن حتى القراءه، زوجته مش حافظ القراءه. لو طبقنا هذه الروايه طبعا ما حال خلاف كذلك، يعني منهم من قال تصح خلفهم ان تصلي خلفهم ويقتدون بها في جميع افعال الصلاه ويلغز بها ان المأمومين يكونوا امام الامام تصح صلاتهم، وقالوا هذا أستر لها وهذا مكان المرأة، وبعضهم قال لا أنها تصلي في الأمام، وبعضهم قال لا أنها يعني أنها تقرأ بهم لكن لا تصلي بهم، أنها فقط أن الإمام يكون هو الرجل والمرأة فقط تقرأ قراءته فقط تقرأ في الخلف. المقصود يعني هي رواية تبقى اجتهادية هل تقوى ما تقوى. طبعا هم استدلوا بحديث أم ورقة قالت يا رسول الله إني أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه، فقال قدم الرجال أمامك وقومي فصلي من ورائهم، هذا لو صح صار نصا في المسألة هذه، واستدلوا به استدلوا به فقال نحن بلا على المسألة هذه. أما الخنثى لأنه يعني مشكل وضع أهله رجل امرأة فلا يصلي لا يصلي إماما بالرجال ولا بالثلاثة كذلك، احتمال يكون امرأة. أما إمامة الصبي فهذه المسألة مشكلة كذا عند المذهب، بس إمامة الصبي وهذا كذلك تخالف القاعدة الأساسية اللي ذكرناها، من صح الصلاة صح إمامته. فيقول إمامة الصبي عندنا إمامة الصبي إما في فرض أو في نفل. ففي النفل شكما تصح، وهذه أخذوها من كقاعدة ستاتين عندهم، وهي أن صلاة الصبي ما هي؟ نفل. فمدام صلاته نفل، يعني حتى في فريضته نفل، فصلاته نفل فتصح نفل مع نفل ماشي. لكن ما حكم أن أقدمه للإمامة سواء في جماعة إمام راتب، أو أنا تأخرت في الصلاة وكان ولدي يعني عمره 18 سنوات 12 سنة ما بلغ، فقدمته لأنه ما شاء الله قد يكون حافظ القرآن حافظ. يقول فقهاءنا حنابل لا تصح إمامته لبالغ. ذكروا حديث لا تقدموا صبيانكم، وكان الحديث هذا لا أصل له، تقال ذا لم يصح ولا يعرف لو الأستاذ صحيح كما قال عبد الهادي. إن هم أخذوا هذا الحديث، وكان الحديث هذا يعني استدلال به مشكلة يعني. طيب هل عندكم تعليل غير هذا الدليل الضعيف الذي لا أصل له؟ قالوا نعم، قال لأنها حال كمال، الإمام حال كمال والصبي ليس من أهلها أشبه المرأة، وقال لأنه نقص، يعني فيه نقص يمنع التكليف وصحة الإقرار، والإمام ضامن وليس هو من أهل الضمان كما سيأتي باب الضمان، ولأنه لا يؤمن منه أن يخل بأركان الصلاة أو واجباتها. قد نرى لما سوينا مرة استبانة للطلاب المتوسط، يعني تجد أنه 30-40% لا يصلون دوضو صلاة الظهر، يعني في تساهل كبير جدا مثلا في تعظيم قدر الصلاة بأركانه وشروطه واجباته مثلا. فيقول فقهاؤنا رحمه الله إذن لا تصح إمامته بهذا الاعتبار. الرواية الأخرى وهي لعلها أظهر وأرجح، اختار جمع محقق الحنابلة ومنهم ابن تيمية رحمه الله، أنه يصح وتبنى على مسألة اقتداء ستاتين المفترض بالمتنفل. إذا قلنا يصح اتمام المفترض بالمتنفل قصة معاذ بجبل كما سيأتينا، نقول كذلك يصح أن يكون الصبي إماما وإن كان هو متنفل وإن كانت فريضته نفل، إنه ما يجب عليه فرض تكليف، ما قام عليه قانون التكليف. إذا قال المبدع وظاهره يقتضي صحة إمامته إلا زمته المسألة دي ومتجه. وذكر حديث عمرو بن سلمة مشهور اللي ذكرناه قبل قليل، كان يؤم قومه وهو بستة أو سبع سنين، والحديث أصله في البخاري. لكن يشكل على هذا الإمام أحمد كطب كيف أجاب عن هذا الحديث. الإمام أحمد كان يقال له هذا، فكان الإمام أحمد عنده أولا أنه الأمر لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عمر بن سلمة لما صلى صح كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحمد أحيانا يضعف هذا الأمر، مرة سئل عن عمر بن سلمة لما قيل له في المسألة هذه، قيل له في حديث عمر كان يصلي ابن تسع ابن ستة وسبع سنوات، قال دعه ليس بشيء، وقال مرة لا أدري أي شيء هذا، يعني كأنه استغرب الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث. لكن يبقى ما دام صح هذا الحديث في البخاري، والأصل أنه في قول الصحابي فعلت كذا أو فعلت كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار لا يقرر ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمونه السنة التقريرية. إذا تصح في نفل وإمامة الصبي بمثله، إمامة الأخرس عندهم لا تصح، قال لأنه ميؤوس من قراءته وقد فاته الركن، قال حتى ولو بمثله ولو إشارة خلاف، لأنهم يتسوون في فوات الركن. طيب إمامة العاجز فصل فيها فقهاء رحمه الله، العاجز عن أركان الصلاة كالعاجز عن القيام ركوع سجود، فصلوا الأصل عندهم أن العاجز لا تصح إمامته، لا عاجز ركوع سجود أو قعود إلا لمثله أو كان حتى القيام، فالأصل عندهم ما تصح، لهذا عجز قد أخذ بركن كان صرفه أنقص والمأموم قد يكون أكمل. استثنوا فقط إلا إمام الحي، إمام الحي الراتب المرجو زوال علته، إمام حي مرجو زوال علته. أخذوا من هذا من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما شقص سقط من فرس عليه الصلاة والسلام فشقص جنبه فصلى بالصحابة قعودا من أول الصلاة، فصلى الصحابة معه فقالوا هذا إمام الحي وهو مرجو زوال علته، وقالوا لئلا يفضل يترك القيام الدوم، وإن كان قالوا يستحب الإمام الحي أن يقدم غيره حتى ما يصلي والناس يصلون خلفه جلوسا، للناس كما سيأتي أنه كيف يؤم العاجز، يعني كيف يتم الناس خلفه لو الآن جاء إمام ما يسمى الإمام الراتب وصلى قاعدة بالكرسي لأنه عنده إصابة أو عنده يعني طاح وصل حادث شيء من ذلك، كيف الناس يصلون خلفه؟ يسن ليس يجب، يسن أن يصلوا خلفه جلوسا كما جاء في الحديث نفس الحديث السابق لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته مشاكل قال إنما جعل من يتم به، ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي لفظ أجمعين، إذا قلت أجمعون شرابها توكيد لماذا؟ واو الجمع، واو الجمع محله فاعل، تعرفون هذا التوكيد من التوابع، شو يقول بمالك في ألفيته يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذا التوابع الأربع. طيب إذا قلنا أجمعين شربها مصوب على محله حتى لو كانوا قادرين القيام اللي خلفه، لكن ذكر المؤلف مسألة وعجيب فكرة الحنابلة رحمه الله واستدل الإمام أحمد في المسألة هذه. طيب لو صلى خلف إمام ابتدى صحيح ثم اعتل، لاحظ الإمام وتحصل هذه وانتهت قليلة، الإمام يبدأ صلاته صحيحا ثم في الركعة الثانية فجأة يصير عنده كذا مثلا فقد توازن، يصير عنده دوخة، يصير كذا فيكمل صلاته جالسا، طيب الناس كيف يصلون؟ يجب عليهم أن يكملوا الصلاة قياما. لاحظ المؤلف فرق، إذا ابتدأ الصلاة قاعدا يصلون خلفه جلوسا، طب إذا لا طرأ عليه الجلوس في أثناء الصلاة قال يتمون قياما وجوبا، ليش فرق المؤلف؟ شوف العجيب الاستدلال، قال لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، تمام، شوف أصل الصلاة أنه يسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، طب وين الوجه هنا؟ أبو بكر ابتدأ الصلاة، تعرفون القصة كانت صلاة الفجر فابتدأ أبو بكر الصلاة بهم قائما، ثم في أثناء الصلاة في الركعة الأولى حال من نسلم التفاته فالتفت وحس نسلم نبيه نشاط فجأ ووقف يسار أبو بكر فأراد أن أبو بكر يتأخر فأشار نسلم أن يبقى مكانك، فكان أبو بكر يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه الإمام النبي صلى الله عليه وسلم وبكر يبلغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن صوته كان ضعيف عليه الصلاة والسلام. طيب كيف صلى أبو بكر والناس خلفه؟ صلوا قياما، فقالوا هذا يصلح دليل لمسألة أنه ابتدى الإمام قائما ثم اعتل، مع المسألة ما في ابتداء الإمام قائم صح، هو شخصية أخرى، أبو بكر ابتدى قائما ثم جاء أبو بكر لكن أخذ منه الإمام الحضر رحمه الله هذه المسألة. طيب صاحب السلس قال تصح صلاته، سلس البول عنده حدث دائم صح بمثله كالأم بمثله، وصح خلف محدث، هذه مسألة إمامة المحدث المتنجس نحتاج نقف عليها نفصلها تفصيلا، الجو حار شوي ذلك تشوف الشغلة مشكلة بس يبدا التطفير شوي. قال وصح خلف محدث حدث أصغر أو أكبر خلف متنجس إذا كان يعلم ذلك، إذن كأن مسألة المحدث المتنجس نفرق بينها، فنقول المحدث المتنجس نحن نفصل بها، إذا علم الإمام والمأموم بحدث الإمام من أول الصلاة فهذه واضحة لا تصح صلاته، لأنه دخل في الصلاة وأنت تعلم أن صلاة الإمام باطلة. تحسن شو؟ الحالة الثانية أن لا يعلم الإمام المأموم بحدث إلا بعد فرغ الصلاة، هذا ذكر المؤلف وأشار إليه، لما انتهى الإمام من الصلاة قال معذرة يا أخوة تذكرتني ما توضيت، ما الحكم؟ صحة مأموم وحده إذا فقط الإمام يعيد الصلاة باتفاق، لأن الإمام صلى صلاة غير وضوء، فلا يقبل صلاة أحدكم من حدث حتى يتوضأ. طب إذا علم الإمام في أثناء الصلاة بحدث دون المأمومين، إذا علم الإمام بالحدث دون المأمومين، المذهب بطلان صلاة الإمام والمؤمن ولا استخلاف كما مر معنا، ومر معنا في المسألة هذه أن الراجح أنه يستخلف وبهم أحد ويكمل صلاته. طيب إذا علم بعض المؤمن بحدث الإمام، مذهب بطلان صلاة الجميع إمام المؤمن، ما دام علم بعض المؤمن فكأنه علم الجميع. طيب بالنسبة للنجاسة، طيب إذا علم الإمام والمؤمن نجاسة الإمام قبل الصلاة شو الحكم؟ لا شك أنه يصلي وقد ارتكب ناقض من نواقض، لأنه اختل شرط من شرط الصلاة، فإذا لا تصح صلاته وهم جميعا، فإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المؤمن. طيب إذا لم يعلم الإمام والمؤمن بالنجاسة اللي بعدها فراغ الصلاة، لما انتهى الإمام من الصلاة قال معذرة أنا فيه ما انتبهت في دم في بول في ثوبي أو سراويلي، ما انتبه بعد فراغ الصلاة، الحنابل يقول صحة لمأمومين وحده، وكان في ترجيح سبق معنا أن النجاسة نخفف فيها ما نخفف في الحدث. ليش؟ لأن اجتناب النجاسة من باب النواهي، والنواهي يعذر فيها بالجهة النسيان، مثل الواحد في الحج طيب غطى رأسه ناسيا، أو واحد وهو صائم شرب أو أكل ناسي، هذا باب نواهي فيعذر فيه بالجهة النسيان. أما الأوامر فلا يعذر فيها بالجهة النسيان. طيب إذا علم الإمام في أثناء الصلاة بالنجاسة دون المؤمن، وتصير أحيانا كما حصل لمن للنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه جبريل أن في النعل أذن أو قذن، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلعهما. الصحابة طبعا استجابوا، تعودوا على الاستجابة لأمر الله ورسوله والاقتداء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إحنا يرون بطلان صلاة الإمام المؤمن ولا استخلاف إذا رأى نجاسة في أثناء الصلاة، والأقرب كما قلنا أنه إذا قدر زالت يزيلها وإلا فيستخلف. طيب إذا علم بعض المؤمنين نجاسة الإمام في الصلاة، ماذا بطلان صلاة الإمام والمؤمن؟ إذن نرجع نرتبها من كلام المؤلف رحمه الله. لاحظ المؤلف قال ذكر القاعدة الإجمالية العامة أن لا تصح خلف محدث ولا خلف منجس إذا كان يعلم ذلك، فإن جهله هو مؤمن حتى قال صلاته يقول صحة المؤمن وحده. ذكر الحديث إذا صلى الجنوب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، وحديث فيه ضعف لكن جاء له الحنابل أصلا كل أحد يصلون لكم فإن أخطأوا إن أصابوا. ذكر مؤلف مسألة ذكرناها، وإن علم هو المأموم فيها استأنف الصلاة أن يبدأ من جديد، وإن علم معه واحد أعاد الكل، مجرد واحد يعيد الكل خرب عليهم. قال مؤلف بعد ذلك إذا علم المأموم بترك الإمام لواجب أو إخلال بركن أو شرط، إذا علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال، مجرد شك أنه إمامه أخل بركن أو شرط، شك أنه الإمام ما توضأ، شك لا صح صلاته معه، الشك لا يلتفت إليه. طيب لو ترك الستارة أو الاستقبال، أي ستر العورة أو الاستقبال، لا هذا لا يخفى غالبا، أما الوضوء قد يخفى. استثنى بقانا صلاة الجمعة، ترى صلاة الجمعة لا بد فيها من حضور حضور 40 كلهم يكون صلاة صحيحة. طيب فلو كان من 40 واحد ما توضأ أو على جنابة، شو بيصير؟ خربت صلاة الجميع، لأن لا تصح إلا بأربعين كلهم من أهل وجوبها صح صلاتهم، إذا فيعيد الكل سواء كان إماما أو مأمونا. لكن ما في إمامة الأمي، الأمي كما تعلمون عندنا لا يقرأ ولا يكتب، طيب. لكن هنا ذكر الفقهاء الأمي عندهم من لا يحسن قراءة الفاتحة. طيب إذا ذكر الأمي في القرآن مثل قول الله جل الأميين والذي بعث في الأميين النبي الأمي، ما معنى؟ المعنى اللغوي لا يقرأ ولا يكتب. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ينتشر في واتساب رسالة تنتشر كثيرا أنه ترى النبي صلى الله عليه وسلم ليس أميا، وأنه هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، يقال النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب. لا، من كمال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي أمي، وأن هذه الأمة أمية. كيف؟ وما ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المطل، لو كان النبي يقرأ ويكتب لارتاب المطلون، قال قالوا هذا القرآن هو من وضع أو تلقاه من أحد. فمن كمال يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وكذلك كون أمة أمية كما قالوا إن أمة أمية في مسألة باب الصيام، هذا كذلك من يسر الشريعة، أن الشريعة يتقبلها العامي والعجوز والكبير السن، ما يحتاج إلى أن يقرأ ويكتب حتى يفهم، حتى يعبد الله عز وجل. فأمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، وتأتيها التشريعات وتعمل بها في صلاتها وصيامها ونحو ذلك. من صور الأمية ذكر المؤلف أن لا يحسن الفاتحة حيث لا يحفظها، أن يدغم فيها ما لا يدغم، كان يقول مثلا أحيانا بعض الناس الحمد لله رب العالمين يدغم الهاء، طيب، أو مثلا يقول يعني في أمثلة يعني يدغم ما لا يدغم، قال وهو الأردت، كذلك أن يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ. ومن تطبيقات كم يبدل الراء غينا غب العالمين مثلا، استثنوا إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بضاء، قالوا إذا أبدلها فقال غير المغضوب، يعني أخرج لسانه وتعرفوا مخارجه متقاربة. وقال لأن العرب كما ذكر مثل ابن جني في كتابه الخصائص كتب اللغة، كذلك ثعلب وغير ذلك، أن العرب يتساهلون في ويجعلون مخرجها واحدا فقط، فرق دقيق بينهم. وقال كثير من الناس قد لا يعرف الفرق بين هذا وهذا، فتسامحوا في هذا. وشددوا في الضالين إذا نطقها بالضاء للمعنى مختلف، لأن الضال من الضلال، طيب الضال من الظل، يعني مستظل من الظل. وطبعا من الصور الموجودة في الواقع، يعني يقول قيري، هذا في نجد الخليج موجود حسب قيري مقضوبي، هذا إبدال للغين. قال أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى، إياك أنعمت عليهم، أو يقول أهدنا من الإهداء ليس من الهداية. فإذا ما أحال المعنى صحت، وإن كان كره إياك نعبد نستعيني نستعين ن قال فتصح إمامة الأمي بمثله، إذا كان أمي في قرية أو في هجرة أو مكان فيصلي بمثله تصح، ما صح صلاته بنفسه صح صلاته بغيره ومساواته له. أما العاجز عن نصف الفاتحة، يعني واحد وقد يكون صور قليلة جدا، لكن متصور في المسلم الجديد مثلا، لا يصح إذا كان عاجز عن نفس النصف عن ولا عكسه كذلك. اقتداء قادر الأقوال الواجبة بعجز عنها، يعني شخص قادر الأقوال بعجز عنها لا يصح اقتداءه، لأن هذا ليس مساويا له. الأم إذا كان قادر الإصلاح، إن قدر الإصلاح لم تصح صلاته هو نفسه. لو كان عندي أمي يقول طيب تعلم الفاتحة اقرأها، كان بإمكانه يتعلم فلم يتعلم، قال لا تصح صلاته هو ولا صلاة من أتم به، من ترك ركن من القدرة عليه. أما اللحان فكان تكره إمامته، كثير اللحن لا يحيل المعنى، بمعنى ترى اللحن يختلف في التجويد، اللحن التجويد مثلا يزيد مثلا في الحركات، هنا اللحن قصدهم تغيير المعنى، تغيير يعني الحركات يختلف. فإن كان اللحن يحيل المعنى مؤثر عندهم، إن كان لا يحيل المعنى هذا يكره. فإن حاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا يتعمد ذلك، وإن حاله في غير الفاتحة سهوا أو جهلا أو لآفة كعيب خلقي فتصح صلاته. ذكروا كذلك تكره إمامة الفاء، يكرر حرف الفاء، يكرر حرف التام كذلك التاء يكره لأنه ليس هو الأقرأ كتاب الله، ولأنه يخل بالقراءة وعنده نقص. من لا يصف بعض الحروف، قالوا مثل القاف، بعض الناس مثلا القاف فيها حرف مثل استفال وفيها، فبعض الناس يقول جاء صح يخففها، وهذا ذكروا حتى عند الأعراب وعند العجم الضاد، أو بعض مثل المصريين الزاء تقها زاء ونحو ذلك. فهذا إذا نطقها لك لم يفصحها تصحي معه وكانت تكره. من فيه نقص كأعمى وصم، قالوا والأقلف والأقطع ومن يسرع تصحي معه ثم أكرها لما فيه من نقص، ولأن فيه خلاف عند بعض الفقهاء. قالوا أعمى أصم إذا اجتمع أعمى وصم. طيب إمامة الرجل أجنبيات، الرجل إذا أم فإما أن يأم رجالا نساء فلا إشكال في ذلك، وقد كم أم النبي صلى الله عليه وسلم النساء. إذا أم الرجل أجنبية فأكثر لا رجل معهم، فقالوا هذا يكره لا يحرم، لهذا في خلوة ونهى النساء يخلو الرجل أجنبية. أما إن كانوا محارمه أجنبيات معهن رجال فلا كراهة كما كان النساء. طب إمامة من كره المأمومين ذكرها المؤلف، والمؤلف فرق بين الكراهة هنا، إما يكرهون بحق أو بدون حق. يكرهون بحق مثل أن يكون أخلاقه أخلاقه سيئة أو تعامله استعامله سيئة. طيب أن يكرهونه بغير حق، إذا كانوا يكرهونه بغير حق بغير وجه حق، يطول في الصلاة، يعني لا يوافقهم في بعض الاتجاهات الفقهية الدعوية وشيء من ذلك، فهذا لا كراهة في حقه. إذا يقول المؤلف إن كان يكره بحق كخلل في دينه أو فضله، وقد ذكر حديث ثلاث لا تجاوز صلاتهم أذانهم، هذا مختلف في صحته حسنه الترمذي والنووي. وإن كان ذا دين وسنة وكرهه لأجل دين وسنة فلا كراهة في حقه. وإن كان الإمام أحمد وغيره نبه إذا قال القاضي والمستحب لا يؤمه، حتى لو كان يكرهونه بغير حق لأنه يتبع السنة، قال صيانة لنفسه، يقول لأن أحيانا حتى بعض الناس اللي يطبق السنة قد يكون لا يحسن تطبيق السنة، لا يحسن تأليف الناس، يعني تطبيق السنة يحتاج إلى فقه تطبيق السنة حتى لا يقع في الناس يكرهون السنة ويكرهونك. وابن تيمية يقول إذا كان بينهم معادات من جنس معادات أهل الهواء أو المذاهب فلا ينبغي أن يؤمهم، يقول خليهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. تلاحظون أحيانا بعض الجماعة الصايد يصير الجماعة نصهم ما يصلون في المسجد، ليش؟ ما نبي الإمام، بينهم مشاكل وبينهم سوء تفاهم. يقول ينبغي الإمام ينسحب إذا كان فعلا لا يجتمع الناس عليه، ينبغي أن يعني يصون نفسه عن مثل ذلك. لكن مؤلف الصفات لا تمنع الإمامة، قد نبه المؤلف عليه لأن في بعض الفقهاء يمنعون منها، مثل إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه فلا تزر وازرة وزر أخرى. والجندي كانوا قديما لا يسكنون في المدن، يسكنون في مؤسكراتهم أو في الثغور، ويكثر فيهم الجهل والجفاء، لكن تصح إمامته إذا كان. وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها. طيب خط المؤلف في هذا المسائل مسألة اختلاف النية، سأذكرها سريعا من كلام المؤلف رحمه الله، ونبه على فقط قول الشافعية لأنه هو أقوى في المسألة هذه. فالمؤلف ذكر صور، أول شيء صورتين ذكروا ما فيها مشكلة حتى عند الحنابلة، نية أداء خلف قضاء وعكس. مثال أنت الآن تصلي الظهر مأموما والإمام يصلي الظهر أداء وتصلي قضاء، كيف؟ أنت نسيت أنك أمس ما صليت الظهر على أنك بتصليها نسيت، فالآن الإمام يصلي الظهر أداء في وقتها وأنت تصلي قضاء، هذا صح عندهم؟ قال لي الصلاة واحدة ظهر وظهر، وإنما اختلاف فقط في الوقت. صدق الله. طيب الصورة الثانية، نية فرض خلف نفل، شرع فرض خلف نفل لا يصحونه. لماذا؟ قالوا الحديث إنما، وهذا جعله أصل في المسألة دي، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه، وهذا اختلاف عليه للإمام متنفل وأنت مفترض، والآن المفترض الإمام يكون أعلى. فالإمام أرفع وهو متنفل وأنت مفترض، فلا تصح لأجل ذلك. لكن الرواية الثانية وهي أرجح والله أعلم هو قول الشافعي، حتى قال ابن قدامة رحمه الله هو أصح، يعني الرواية الثانية أصح، صح ابن قدامة في المغني، وهي أن تصح. أشهر حديث عندنا ما هو؟ قصة من الصحابة، أحسنت، معاذ بن جبل. فمعاذ إيش كان يسوي؟ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، حديث متفق عليه. جاء في أبي داود في الدارقطني قال وهي له تطوع، وهي لهم مكتوبة، يعني أنه كان يصلي بهم تطوع، وكان يصلي وهم يصلون خلفه مكتوبة. ومن ذلك كذلك اللطيفة في كما سيأتينا صلاة الخوف، الصفة الرابعة في صلاة الخوف أن الإمام يصلي مرتين، فيصلي بالجماعة الأولى الفريضة له ولهم فريضة، طيب ويصلي بالجماعة الثانية له نافلة ولهم فريضة. وقالوا كذلك لأن الصلاة اتفقت في الفعل فلتتفق كذلك. كيف نجيب عن دليل الحنابلة إنما جعل الإمام بثلاث اختلافوا عليه؟ أحسنت، الاختلاف هنا الاختلاف في الأفعال بدليل وإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا. أما الاختلاف في النيات فهذا سهل، بدليل أنكم أنتم الحنابلة تقولون يسوغ الاختلاف في النيات في أكثر موضع، منها القضاء والأداء، ومنها في صلاة الخوف، ومنها الظهر خلف يصلي جمعة كما سيأتي يجوزونها. طيب ما رأيكم الصورة الثالثة، نية نفل خلف فرض، هذا باتفاق ايش حكمها؟ تصح كذا؟ نعم يصح النفل خلف الفرض باتفاق، لأن الإمام الآن الإمام أعلى، وتحصل أحيانا كواحد صلى مع قومه أو صلى في رحلة فيجي يصلي مع الإمام نافلة. الصورة الرابعة نية فرض خلف فرض آخر، كثير من الناس يسرعونها، لازم في باب السفر يقول أنا أصلي الظهر والإمام يصلي العصر أو العكس، أنت دخلت المسجد تبي تصلي مع الإمام، الإمام يصلي العصر وتبصلت الظهر، مش حكم عندهم حنابلة؟ لا يصح، وهذا قول جمهور الفقهاء. قال لماذا؟ الحديث لا تختلف عليه، وهذا اختلاف صلاتين مختلفة، حتى قال ولو جمعة تصلي خلفه صلاة أخرى إلا المسبوق إذا أدرك دون ركعة فإنه يصلي كم؟ يصلي ظهرا 4 ركعات، استثنوها للحديث. طيب الصورة الخامسة نية فرض أو نفل خلف صلاة تخالفها في الأفعال، مثال صلاة كسوف وأن تصلي الفجر، صلاة استسقاء وأن تصلي الفجر، أو جنازة أو عيد، فيمنع فرضا وقيل حتى تمنع نفلا، لأن فيه خلاف الأفعال، كل صلاة لها صفة مستقلة. الصورة السادسة نية نفل خلف نفل يوافقه في الأفعال، إيش رأيكم؟ تراويح، قيام ليل، وتر، أنت الإمام يصلي الوتر وأنت تصلي التراويح ثم تكمل معه ركعة مثلا، فهذا سائغ إذا كان لا يخالفه الأفعال كشفع وتر خلف تراويح. إذن نلخص القول الراجح وقول الشافعي رحمه الله واختيار ابن تيمية والرواية عند الحنابلة، تصح الفريضة خلف النافلة لقصة معاذ ولحديث أبو سلمة أنه كان يصلي بقومه صح، وكان بالنسبة له نافلة ولهم فريضة، والحديث نجيب عنه. أقف هنا لأجل الوقت. طبعا هذا أكثر مسألة على القول الراجح، طبعا إذا الإمام إذا جئت والإمام يصلي الظهر والعصر واضح في المسألة، لكن الإشكال دائما وين يصير؟ المغرب العشاء، هذه مرت معنا أكثر من مرة لكن نعيدها موضعها الآن، فما تفعل؟ على هذا القول، على القول الراجح الشافعية على الحنابلة قلنا له أنك دخلت والإمام يصلي العشاء وتمصلت المغرب خاص، صلي معه نافلة أو صلي لوحدك المغرب ثم صلي العشاء، لكن على قول الراجح والله أعلم أنك عندك خيارين، إما أنك تصلي معهم بنية العشاء ثم تصلي المغرب، وهذا لعله أظهر يعني كما قال أيسر لجمع اجتماع الناس الإمام الواحد عدم اختلاف عليه. وصلي بعد ذلك يسقط عنك الترتيب للانشغال بصلاة الجماعة. حاضر. والفكرة الثانية والرأي الثاني ما تفعل أنك أحسنت تصلي معه بنية المغرب وهو يصلي العشاء. طيب فإذا قام للركعة الرابعة تجلس كما قلنا كذلك في انفراد المأموم الإمام لعذر، وهذا انفراد لعذر لأنك أنت نويت تصلي المغرب. فإذا قام الإمام ركعة سواء تسلم معه تنتظر تسلم معه أو تصلي تسلم لوحدك لأنك فرضت عنه ثم تلحق بالركعة الأخيرة معه حتى تصلي جماعة معه أول ركعة صلاة العشاء بالنسبة لك. إذا كان في أسئلة نختم بها أيها الأخوة أخوات. أحسنت. لا الفسق مانع من الإمام. لا بالنسبة للجمعة هم قالوا إنه يعني اشتراط العدد هل هو الساعة فقط يعني خطبة خطبتي وصلت لأن قالوا قالوا إنه ما اشتراط الخطبة مثلا يكون خطبة ولا يشترط أن يكون العوام. فهل موجه كلامه في هذه المشتراط العدد في الصلاة؟ صحيح. لا لا في الصلاة نعم في الشروط كلها في الصلاة نعم ممكن نراجع أكثر في باب الجمعة. يا أخي سأل أخوكم ما دليل سقوط الترتيب لأجل الجماعة؟ يعني وما يظهر دليل خاص هو مجرد ما يسمى الأدلة العامة في الشريعة أنه يعني لا صلاة مثلا الحديث مثلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذه المكتوبة هي الحاضرة نحو ذلك من الأدلة العامة. يعني ما في دليل خاص يظهر في هذه المسألة مسألة توقع اجتهادية. وفق الله الجميع من الأفعال الصالحة. مسألة الإمام اللي